تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة ندخل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بس مش داخلين لوحدنا، داخلين النهاردة ومعانا شباب 25 يناير، شباب الثورة اللي صنعوا التاريخ واللي كانوا واللي أصبحوا فعلا تاج على رؤوس كل الناس على وجه الأرض، ربنا يبارك فيهم. تعالوا النهاردة ندخل الفرحة على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين بكل هدوء وأدب وسكينة. اوعى تنسى التأشيرة، شباب 25 صلى على حبيبك، ويا مسلمين صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على النبي فلقينا قاعد مع بعض الصحابة وعمال بيكلمهم وبيقول لهم صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كان من ضمن السبعة شاب نشأ في عبادة الله. عشان كده لقاء الليلة دي بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم والشباب. قبل ما نبدأ مع النبي والشباب، عايز أقول لكل المسلمين، عايز أقول لكل حبيبي في كل أقطار الأرض ورب الكعبة، وحشتوني وحشتوني بجد. بقالنا قد إيه؟ بقالنا 50 يوم ما شفناش بعض. ده أنا تذكرت بال50 يوم دولت، ال50 يوم اللي مروا على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع، لما النبي أمر بمقاطعتهم 50 يوم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فإحنا فعلا أنا واحد من الناس ضاقت علي الأرض بما رحبت، لاني بحب البرنامج ده قوي، وبحب قناتنا الحبيبه، وبحب جمهور القناه، وبحب كل المسلمين في كل مكان، وكنت وحشني جدا. فكنت اتمنى ساعه الفرج ان تاتي عشان اشوفكم. والحمد لله الفرحه فرحتين، فرحه لقائكم وفرحه النصر بالثوره الجميله المجيده اللي الدنيا كلها تفضل تتكلم عنها بفضل الله طول ما احنا عايشين، وطول ما احنا حاسين بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا بنتنفس عبير الحرية وهواء وانفاس الحرية، وحاسين بفضل الله بالعزة والكرامة رجعت للأمة مرة تانية. يا شباب يا فرحة النبي بيكم، والله بجد بقولها من كل قلبي، يا فرحة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يوم ما يقابلكم على الحوض يقول: يا شباب يا شباب المسلمين، يلي كان كتير من الناس وكتير من الأمم بتقول خلاص الشباب دولت يعني خلاص. وعايز اقول حاجة، لو تفتكروا حضراتكم فاكرين لما قلت مرة في درس من الدروس: تخيلوا يا شباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح للطائف، فاكرين رحلة الطائف؟ فلما راح النبي للطائف صلى الله عليه وسلم، وبعدين حصل للنبي اللي حصل، وكلكم عارفين طبعا ايه اللي حصل لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما النبي خرج من الطائف وراجع زعلان مضروب صلى الله عليه وسلم في رجليه لحد ما دماءه الشريفة نزفت صلى الله عليه وسلم، وقال دعاء المعروف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الدعاء. وقلت بدل ما يرجع من الطائف على مكة رجع من الطائف على بلاد المسلمين، فاكرين المشهد ده؟ وقلت فدخل فلقى الشباب اللي قاعدين في الكافيه واللي قاعدين على المقاهي واللي في السينمات واللي في المسارح، وقلت اكيد النبي هيحزن ويزعل قوي قوي على المشهد دوت. لكن بقولها من كل قلب النهاردة واحنا داخلين عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افرح افرح بشباب المسلمين، افرح بالشباب بفضل الله اللي غيروا وجه التاريخ، اللي صنعوا التاريخ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افرح بيهم يا رسول الله، افرح بيهم هم بيضحوا بدمائهم وارواحهم عشان ينالوا الشهادة وعلشان يدفعوا ويرجعوا الحرية مرة تانية للأمة. افرح بهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم واقفين يحرسوا ممتلكات الناس في كل مكان، واقفين يحرسوا اهاليهم وجيرانهم وقرايبهم وناسهم وحبايبهم واهل حيهم، وعمالين سهرانين ليل ونهار علشان راحة الناس في بيوتها. افرح بهم يا رسول الله بعد نجاح الثورة وهم واقفين في الشوارع في مشهد يبكي ويعني يجعل القلب يعني ينفطر من كثرة البكاء فرحا بهؤلاء الشباب اللي واقفين في الشارع عمالين بينظفوا في شوارع بلادهم وكأنهم بيقولوا احنا في بيتنا، دي دلوقتي بقت بلدنا بعد ما كانت في الاول مش حاسين انها بلدنا. صدق الانتماء ظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، وتحقق الموعود اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج من مكة كان بيبكي بيقول والله انك لأحب بلاد الله الى الله، وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. فاحنا واحنا واقفين في مصر واحنا واقفين في ميدان التحرير بنقول والله انك من احب بلاد الله الى الله. ما هي مصر مذكوره في القران، بلد مباركه. مش عايز اقول يعني مش عايز اقارن بين مصر ومكه، طبعا يعني مكه حاجه ثانيه خالص، لكن مصر برضو بلد عظيمه وبلد جميله وبلد يعني مش عايز اقول انها فعلا من احب البلاد ايضا. فعايزين نقول صدق الانتماء بدا يظهر، والشباب بقوا خايفين على بلدهم، والشباب والقوافل الطبية دلوقتي طالعة بالشباب لبلدنا الحبيبة أيضا ليبيا، وكل بلاد المسلمين بلدنا، وكل بلد عربي وكل بلد مسلم هي بلدنا. وبنسأل المولى عز وجل يا رب في هذه الليلة المباركة إن ربنا يرفع البلاء يا رب عن إخواننا وحبايبنا من أهل ليبيا والجزائر واليمن والبحرين وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا يا رب يؤمنهم في أوطانهم يا رب العالمين، ويرزقهم الأمن والسلام يا رب، ويرفع عنهم هذا البلاء. يا سلام، نعمة جميلة أوي إن احنا نحس ببعض وان احنا نحب بعض، وان احنا نحس فعلا ان اخويا في الجزائر ده اخويا، واخويا في ليبيا ده اخويا، واخويا في اليمن، واخويا في البحرين وفي السعودية وفي كل مكان ده اخويا اللي بحبه، ودي بلدي. اخاف على السعودية واخاف على اليمن واخاف على ليبيا وعلى الجزائر وعلى اخويا في تونس وعلى اخويا في كل مكان، والسودان وكل بلاد المسلمين بنخاف عليها وبنحب اهليها لان هم اهلينا اصلا. سبحان الله. الشاهد احنا جايين النهاردة نفرحك يا رسول الله، بنفرحك بشباب 25، مش اللي كانوا واقفين في التحرير بس، لا، اللي كانوا واقفين في كل مكان على ارض مصر، اللي ضحوا بدمائهم، اللي نالوا الشهادة علشان عزة البلد ديت، اللي ضحوا بكل حاجة واللي عملوا الثورة العظيمة ديت، وخلونا فعلا نشعر بان احنا بنتنفس انفاس الحرية لاول مرة في حياتنا من سنة 52، من قبل حتى ما احنا نتولد، ومصر كان نفسها تشم هواء وعبير الحرية. أخيرا ربنا استخدم شباب محمد صلى الله عليه وسلم، شباب النبي اللي تربوا على النبي الصافي، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه يا رسول الله، لو شفت الشباب، لو شفت ولادك، لو شفت شباب المسلمين وهم واقفين في التحرير وهم بيحاولوا بقدر الإمكان إن هم يبذلوا كل ما يستطيعوا عشان يرجعوا الحرية مرة ثانية لبلاد المسلمين. آه لو شفتهم هم بينظفوا الشوارع، اه لو شفتهم هم بيقسموا اللقمة مع بعض، اه لو شفتهم هم بيتبرعوا بدمائهم عشان ينقذوا بعض، اه لو شفتهم هم بيحضنوا بعض فرحانين، اه لو شفتهم في ليل الشتاء البارد وهم نايمين جنب بعض بيدفوا بعض، اه لو شفتهم وهم بيضحوا بكل حاجة علشان مصر تنعم بهواء وعبير الحرية. بجد دلوقتي بس بقول يا رسول الله افرح بشباب المسلمين، وهتفرح بيهم اكتر يا رسول الله يوم ما نجيلك بيهم يا رسول الله، ويقابلوك على الحوض ويبوسوا ايديك ويشربوا من ايدك شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها ابدا. يا شباب انتوا تاج على رؤوسنا، النهاردة انا بحتفل بيكم، والنهاردة بقول لكم بجد بجد ليلة في بيت النبي النهاردة كنت بتمنى ان احنا فعلا ناخد بعضنا كده وتخيلوها معايا وعيشوا الاحساس ده معايا، ان احنا رايحين دلوقتي وداخلين بيت النبي وبنقول له يا رسول الله افرح، افرح بشباب 25 يناير، هم دولت يا رسول الله اللي كان بعض الناس بيقول عياذا بالله من الكفار بيقولوا محمد مات خلف بنات، لا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلف رجالا أطهارا بفضل الله سبحانه وتعالى. يا شباب الثورة عايزين نبص لبكرة، عايز أقول تعالوا نتكلم بقى عن النبي والشباب، وما أجمل أن يكون الحديث في الليلة الجميلة المباركة ديت عن الشباب. الشباب سواعد الأمة، أمل الأمة في مستقبلها، نبض الحياة، الشباب الدماء المتدفقة في عروق الأمة، الشباب. يا سلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث كان في سن 40، سن اكتمال الشباب، وكان أبو بكر في سن 38، وكان عمر في سن 28، وكل الصحابة أو أغلب الصحابة أو جل الصحابة كانوا في سن الشباب. علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، مصعب بن عمير، سعد بن معاذ، بلال، سعد بن أبي وقاص، كلهم شباب يا شباب، بذلوا دماءهم وأرواحهم، بذلوا أوقاتهم، بذلوا أموالهم، بذلوا كل غالي ونفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وانتوا يا شباب عملتوا حاجات عظيمة جدا، قريبة جدا من اللي عملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف ان انتم امتداد لهذه الأمة المباركة، وان الأمة ديت لا يدرى أولها خير أم آخرها. فهذه الأمة كالمطر، كالمطر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى لا تموت أبدا، قد تمرض وقد تمرض مرضا شديدا، لكن الأمة لا تموت. فالخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، وهذه خير الأمم على الإطلاق، ما أخبر النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وسامحوني النهاردة بتكلم من فعل، لأن بجد فرحان بالشباب، فرحان بيهم والله العظيم من قلبي، تاج على الأصمة. بقول يا شباب، يعني أقول إيه، أقول في الأول لازم ندعي لشهدائكم، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. ومش شباب مصر بس، شباب مصر وليبيا وتونس والبحرين واليمن وكل أقطار الأرض والمغرب والجزائر، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، يا رب اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران، اللهم وسع قبورهم، نور قبورهم، اسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لهم ولنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب ارحم هؤلاء الشهداء، مش هقول تستاهلوا مننا 1,000,000,000 تحية، تستاهلوا مننا 1,000,000,000 دعوة بظهر الغيب، ربنا يكرمكم. واحنا قلنا يا جماعة في كل بلد من بلاد المسلمين، ياريت في أكبر ميادين البلد عندنا، احنا يعني أكلم عن مصر، في ميدان التحرير نصب تذكاري يتكتب فيه أسماء الشهداء، عشان كل ما نعدي ونشوف النصب ده ندعي لهم، لانهم كانوا السبب بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الانفاس الجميله اللي بنتنفسها دلوقتي، وهذه الكلمات التي تخرج من القلب، واحنا حاسين بفرحه شديده جدا، لان بلدنا عايشه في عصر غير العصور اللي فاتت دي تماما. واتمنى ان شاء الله، وعندنا امل في الله، ان اللي جاي احسن من اللي فات ان شاء الله، بكره احلى يا شباب. خلوا عندكم امل، خلوا عندكم يقين في الله سبحانه وتعالى، خلوا عندكم امل ان شاء الله ان كل احلامكم هتتحقق. يلا يا شباب، كل واحد يحدد هدفه ويقول ان شاء الله، ان شاء الله، رقم واحد ديني، رقم اثنين بلدي، رقم ثلاثة احلامي ونفسي وعيلتي واسرتي، لان اهم حاجه ديننا وبلدنا. وكل واحد في بلد يقول كده، اللي عايش في في في في تونس يقول كده، واللي في الجزائر واللي في المغرب واللي في السعوديه واللي في اليمن واللي في البحرين واللي في مصر واللي في السودان واللي في الاردن، اللي في كل حته يقول احلم لديني واحلم لبلدي وبعدها احلم لنفسي واسرتي. ربنا ينولكم يا رب احلامكم الجميله. علشان كده قلنا ان الاسلام في مهده كان بيعتمد على كل كوادر الامه، لكن كان في المقدمه الكوادر الشبابيه، ولذلك ده من هنا بقى جه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشباب الامه صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك تلاقي في القران، القران يخبرنا عن نبأ سيدنا ابراهيم لما ذهب ليحطم اصنام المشركين، فلما رجعوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. سبحان الله، فتى من الفتوه والشباب، اصحاب الكهف، انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. ولذلك كان النبي يعطي اهتمام خاص جدا يا جماعة في بداية الدعوة بشباب الأمة، يعرفهم الأول ان لو واحد فيكم نشأ في عبادة الله هيفوز فوز كبير جدا جدا. فيقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، واغلب ما بتكون الصحة والفراغ في مرحلة الشباب. ويقول صلى الله عليه وسلم اغتنم، الحق اغتنم خمسا قبل خمس، كم من ضمنها شبابك قبل هرمك. ويقول لهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم شاب نشأ في عبادة الله. تعالوا نشوف مدى اهتمام النبي بالشباب يا شباب، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء يعيش الدفا لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي. تعالوا نشوف إزاي النبي كان فعلا بيهتم قوي بالشباب صلى الله عليه وسلم، يخبرهم لما هتبدأوا حياتكم في طاعة ربنا هتعيشوا في سعادة في الدنيا وفي الآخرة، وكان يخبرهم إن أقرب طريق للوصول إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى إن أنت تبدأ الطاعة بدري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. إيه أدلج؟ أدلج الإدلاج هو المسير في أول الليل. كأن النبي بيقول اللي عايز يوصل الجنة يبدأ في الطاعة بدري. فترة الشباب فترة عظيمة جدا وجميلة جدا، عشان كده بيقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غارية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ويخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم إن يوم القيامة بعد ما احنا نتسأل عن 4 حاجات، بعد ما نتسأل عن العمر كله، والعمر كله بيتناول بقى الطفولة وال يعني هتبقى طفل وبعدين بعد كده تبقى مثلا غلام وبعدين كهل شاب وبعدين كهل وبعدين شيخ وبعدين خلاص نخرج من الدنيا. فالنبي بيقول هتتسأل عن كل المراحل ديت مرة واحدة كده جملة واحدة، وبعدين تتسأل عن مرحلة الشباب على وجه الخصوص. فبيقول إيه صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 4، خد بالك، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالعلماء بيقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. انا هتسال عن الـ عن الـ عن العام بقى اللي هو العمر كله، ثم اسال خصوصا عن مرحله الشباب لانها مرحله الفتوه والقوه والشهوه لو استعملتها في طاعه ربنا يوم القيامه زي ما اخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. تعالوا بسرعه كده نشوف بعض النماذج لشباب الامه الجميل العظيم اللي بيفكرنا في شباب برضو هذه الأمة العظيمة اللي فعلا يعني الخير فيها لا ينضب أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثال بسيط جدا وجميل يا شباب. جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لو تفتكروا مع بعض لما ذكرناه إن لما اشتد إيذاء المشركين بالمسلمين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى بلاد الحبشة. سيدنا جعفر بن أبي طالب كان مهاجر مع المهاجرين اللي هاجروا إلى بلاد الحبشة عند هذا الملك العظيم العادل الذي أخبر النبي عن عدله، ألا وهو النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. النجاشي لما سافر لما خرج المهاجرون من الصحابة إلى بلاد الحبشة، المشركين بعتوا وراهم 2 من المشركين، مين؟ عمرو بن العاص كان لسه ساعتها ما أسلمش، وعبد الله ابن أبي ربيع. طلبوا من النجاشي إن هو يردهم هؤلاء الشباب عشان يردوهم مرة تانية لقريش فيعذبوهم، فقال لا لازم أسمعهم الأول. فتقدم قائد الوفد الدبلوماسي بلغة العصر اللي هو جعفر ابن أبي طالب. قدر يا جماعة إن هو يتكلم عن الإسلام كلام في قمة البلاغة والعظمة، وإن هو يختصر كل حاجة عن الإسلام في دقيقتين من خلال 5 محاور. المحور الأولاني بدأ يكلم النجاشي عن مساوئ الجاهلية في أمور لا يختلف عليها 2، من إساءة الجوار ومن أكل الميتة ومن شرب الخمر ومن الزنا إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك عرفه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين صاحب الحسب والنسب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في المحور الثالث عرفه رسالة النبي الإسلام، أنه جاء يأمرنا بالصلاة والزكاة والحج والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والصلاة الرحم، في أمور برضو ما يختلفش عليها 2. ثم ذكر المحور الرابع بأن هو قال له كلمات بيوضح له فيها العذاب الذي نزل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرقى قلب النجاشي. ثم ختم المحور الخامس بكلمات جميلة في حق النجاشي عشان يرقى قلبه أنه هو بفضل الله سبحانه وتعالى يرعى المسلمين ويرعى حرمة المسلمين. وكانت النتيجة أن النجاشي فعلا رفض أنه يسلمهم لعمر بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة، وعاشوا أجمل حياة. واستطاع جعفر بن أبي طالب بكلمات بليغة ويسيرة وقليلة جدا أنه يغرس للإسلام شجرة في بلاد الحبشة ويسلم بعد ذلك على أيدي المسلمين النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، ويعيش المسلمين أجمل حياة في هذه البلاد المباركة. ده واحد قدر يخدم الإسلام والمسلمين خدمة لا تنسى أبدا، جعفر بن أبي طالب. تعال نشوف مصعب بن عمير أول سفير للدعوة إلى الإسلام في المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الأولى اللي تفتكروا حضراتكم. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليطرق على الحديد وهو ساخن، الناس ما دام الحمد لله أقبلوا على الإسلام، روح يا مصعب علمهم القرآن، علمهم السنة، ادعوهم إلى الله، يلا لعل وعسى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويروح مصعب بن عمير وينزل ضيف على أسعد بن زرارة، وزي ما انت عارفين القصة بعد كده أسلم على إيده أسيد بن الحضير، وأسلم على إيده سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ في نفس الليلة اللي أسلم فيها يروح لقبيلة بني عبد الأشهل وينادي على القبيلة بتاعته: يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وخيرنا وأفضلنا رأيا وإيماننا لقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. الله، يا سلام، القلوب لما تخلص النية لله سبحانه وتعالى ربنا بيفتح لها القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. مصعب بن عمير كان سبب في انتشار الإسلام في المدينة لحد ما جم في خلال سنة، هم كانوا 12 في بيعة العقبة الأولى، في بيعة العقبة الثانية 72 رجل وامرأتان رايح كل واحد يمثل أهل بيته، يعني 72 بيت كلهم دخلوا في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ده على يد مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. علي بن أبي طالب شاب صغير اللي ينام في ليلة الهجرة مكان النبي عشان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو ان النبي قال له: يا علي ستقتل مكاني، لنام علي بن ابي طالب فداء لرسول الله. ده كان شعرهم وهم بيكلموا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقولون: بأبي انت وامي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله. كان الواحد فيهم فعلا بيتمنى انه يفدي النبي بروحه فعلا، يعني سبحان الله. وعشان كده بقول لك افرح يا رسول الله، والله يا رسول افرح يا رسول الله بشباب 25 وشباب المسلمين في كل بلدان العالم، افرح بهم يا رسول الله. والله يا رسول الله الشباب دولت لو كانوا عايشين في عهدك لكانوا يفدوك بأرواحهم يا رسول الله. وانا عارف انا بقول ايه، لان شفنا الروح الجميلة وشفنا التضحية والبذل والفداء من الشباب دوت، اللي بنقول دول تاج تاج على رؤوسنا. والله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويكفيهم شر كل سوء يا رب العالمين. تعالوا نشوف عامر بن فهيرة اللي في حدث الهجرة كان بيروح ويوصل ويشرب النبي من الألبان بتاعت الأغنام بتاعته، وكان بيشرب أبي بكر ويروح ويخاطر بنفسه عشان يشرب النبي ويشرب أبي بكر. وعبد الله بن أبي بكر كان الإعلامي الصادق اللي كان يبات مع أهل مكة ويصبح الصبحية، كان يبات مع النبي عليه السلام ويروح الصبحية يفضل في أهل مكة ويعرف الأخبار، وبالليل يروح يقول للنبي كل أخبار أهل مكة، فكان إعلاميا صادقا رضي الله عنه وأرضاه. حتى أسماء بنت أبي بكر اللي كانت حامل في الشهر السابع، ولكم أن تتخيلوا مشقة الحمل في الشهر السابع في بيئة يعني شديدة الحر، وكانت تخرج في الصحراء وتمشي كيلومترات طويلة حتى ما توصل للغار وهي واخدة الأكل والشرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت، زي أنا بذكر أمثلة كده سريعة جدا جدا، وإلا لو استطردنا في الأمثلة ديت وحبينا نوضح حمل إيه فنحتاج إن احنا نترجم لكل شخصية، بس أنا بديك فلاشات عشان تعرفوا قد إيه الشباب كان لهم دور عظيم جدا في ظل الإسلام في بداية عصر النبي والعصور اللي بعده وحتى يومنا هذا. يا شباب الثورة ويا شباب النصر ويا شباب التمكين، إن شاء الله ربنا يمكن لهذه الأمة ويمكن لبلاد المسلمين بيكم يا شباب المسلمين يا شباب الصحوة يلي فعلا بنتمنى أن ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويكرمنا بيكم وتفضلوا كده على طول في هذه الاستقامة وهذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. زيد بن ثابت أمره النبي أو اختاره النبي لكتابة الوحي، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أبو بكر لجمع القرآن، وبعد وفاة أبي بكر وعمر اختاره عثمان لجمع القرآن أيضا على مصحف واحد، يعني رضي الله عن الجميع رب العالمين. وأسامة بن زيد الذي لم يتجاوز عمره 19 سنة يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أسامة بن زيد على جيش المسلمين اللي فيه عمالقة الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر وفيهم عدد كبير جدا من عمالقة الصحابة، وهو لم يتجاوز سن 19. يا سلام، قديه يا شباب اللي بنقعد نسمع أسماء كبيرة أو زي سعد بن أبي وقاص، كنا نتخيل أنه عنده مثلا 50 سنة، فإذا بك تفاجأ أن سعد بن أبي وقاص كان عنده 17 سنة. لما تسمع مثلا عن جعفر بن ابي طالب فتتخيل انه عنده مثلا 30 40 سنه فتفاجئ انه عنده 18 سنه. لما تسال عن كذا عن كذا تجد كل الصحابه دول او اغلب الصحابه كانوا في عمر الشباب، خدموا الاسلام، بذلوا الارواح، بذلوا المهج، عملوا كل حاجه. سلمان الفارسي اللي ظل يبحث عن الحقيقه 20 سنه، واقرا بقى سيره سلمان الفارسي، 20 سنه يبحث عن الحقيقه لحد ما وصل الى المدينه واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعها اول غزوه يشهدها سلمان الفارسي كانت غزوه الاحزاب اللي هي غزوه الخندق، وهو اللي اشار على النبي بحفر الخندق، فكان سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في حمايه المسلمين من تدمير حقيقي. 10,000 مشرك جايين بيحيطوا المدينه، ولولا ان ربنا يسر ان الخندق ده يتعمل كانوا دخلوا المدينه وقتلوا يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتامروا بعد ذلك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام اللي كان له دور عظيم قوي بفتح مصر، لو تفتكروا حضراتكم عمرو بن العاص لما ارسلها عمر بن الخطاب لفتح بلاد مصر، وصل هناك فبعت له رساله قال له يعني الحصن بابلوني استعصى عليا مش قادر ادخل. طب ايه المطلوب يا عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال له عايز 4,000 فارس. عمر بن الخطاب راح بعت له 4,000 رجل مجاهد وقال له لقد ارسلت اليك 4,000 على راس كل 1,000 رجل ب1,000 رجل. يعني ايه؟ انا هبعت لك 4,000، ال 4,000 دول مقسمين لاربع كتايب، على راس كل 1,000 في رجل، الرجل ده بال1,000 اللي وراه. كان من ضمنهم الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه واله وسلم. واول ما وصل الزبير كان ليه موقف عجيب قوي. لقاهم واقفين مش عارفين يدخلوا حصن بابليون، وحصن بابليون كان بوابتهم لدخول مصر. فيعمل ايه؟ قال لهم هاتوا سلم وطلعوني عليه وارموني الناحيه الثانيه وسيبوني انا افتح لكم بقى. طب ازاي ده انت هتخش هتلاقي جيش مصر كله موجود ورا السور، ما تشغلوش بالكم. وسمى بسم الله وتوكل على الله وطلع السلم ورمى نفسه الناحيه الثانيه، وقعد الزبير بن العوام يقاتل جيش باكمله. تخيلوا معايا يا حبايبي المشهد ده، بيقاتل جيش باكمله لحد ما ربنا اكرمه فتح باب الحصن ودخل جند المسلمين وفتحوا مصر. وكانت أجمل فتح، كله في ميزان حسناتهم، كله في ميزان حسنات الصحابة، وعلى رأسهم الزبير بن العوام وعمر بن العاص وعمر بن الخطاب وكل أصحاب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا مصر ودخل الإسلام معهم إلى مصر، ولولا دخول هؤلاء ما رأينا الإسلام في مصر. فضل من ربنا سبحانه وتعالى بدور عظيم جدا للزبير بن العوام. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه اللي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين فقط، فصاحب النبي 4 سنوات، صاحب النبي 4 سنوات فقط ما فيش أكتر منهم، ورغم ذلك فرغ حياته كلها. وزي ما قلت لكم ليست العبرة بالسبق، واحفظوا الكلمة دي، ولكن العبرة بالصدق. العبرة مش مين يسبق، العبرة مين يصدق. إن تصدق الله يصدق. فاكرين حضراتكم في غزوة خيبر لما الرجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، لما بعد الغزوة ما انتهت فنبي سايب له غنائم كثيرة، ورجل كان بره فرجع قالوا له ده النبي ساب لك حظك ونصيبك من الغنائم، خدها وراح للنبي قال له يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ قال فعلى ما اتبعتني؟ قال ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. في الغزوة اللي بعدها يضرب الرجل في حلقه في نفس المكان الذي أشار إليه، فدخلوا به على النبي فقال أهو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا؟ قال هو يا رسول الله. فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله، ثم أخذه ودفنه وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. يا سلام، إن تصدق الله يصدق. يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب، يا رب اجمعنا دايما يا رب مع ليلى في بيت النبي، وارزقنا صدق النيه يا رب، وفرح النبي بينا وبشباب الامه يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. فابو هريره لم يصحب النبي الا 4 سنوات، ورغم ذلك حمل كل هذا الحديث وبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وملأ الكون كله في عطر حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نكمل بقى صور جميله من شباب سلفنا الصالح، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نسوق بيت الرسول. المحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي. يعني أنا ذكرت لكم أمثلة بسيطة جدا من شباب سلفنا الصالح. والله ثم والله شبابنا الحمد لله اللي موجودين الآن في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى امتداد جميل قوي قوي لشباب سلفنا الصالح. شباب السلف في خلال 35 سنة وصلوا الإسلام لربع الكرة الأرضية. يا سلام. وانتوا يا شباب لو انتوا وصلوا لفين الكرة الأرضية كلها ان شاء الله. لان ده وعد حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إخواني وأحبابي احنا في انتظار ده آخر فصل للفصل اللي جاي على طول بقى في انتظار إيميلاتكم وتليفوناتكم ونسعد بسماع صوتكم إن شاء الله. بقالي كتير زي ما قلت لكم وحشني جدا. أنا كان عليكم كنت عايز أخلي الحلقة كلها في الصلاة لكن محتاجين نكلمكم ونكلم شبابنا. ربنا يحفظهم جميعا ويبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. الحقيقة أي شاب في الدنيا أكيد عنده أحلام أحلام جميلة قوي قوي. والأحلام دي بتبقى حلو قوي إن الإنسان يعيش مش لنفسه يعيش لدينه ويعيش لبلده. هو لو عاش لدينه وعاش لبلده هو فعلا هو نفسه هيسعد. هديكم مثال بسيط قوي حلو قوي. كان في شباب كانوا مسافرين للدعوه في احدى الدول الغربيه فوقفوا يصلوا في المطار. جه وقت الصلاه فعايزين يصلوا قالوا لسه هنوصل الفندق وفتره طويله او المسافه طويله بين المطار وبين الفندق. قالوا نصلي في المطار. وقفوا بزيهم الاسلام الجميل الله اكبر وقفوا يصلوا الامام وراء المامومين والناس اتجمعت في المطار حواليهم شايفه مشهد عجيب قوي. ناس لابسين زي اسلامي ومنظرهم حلو ووشوش منوره ما شاء الله وجوه متوضئه. وفجاه بعد ما خلصوا الصلاه واحد قرب وكان بعض الشباب بيتكلم لغات كويس فقالوا انتوا مين؟ قالوا احنا مسلمين. وايه اللي كنتوا بتعملوا ده؟ قالوا كنا بنصلي. قالوا بس كان منظركم حلو قوي وانتوا بتصلوا والامام بتاعكم كان صوته جميل احنا مش عارفين هو بيقول ايه بس فعلا صوته جميل. بدأوا يكلموهم عن الإسلام وكانت غنيمة جميلة قوي. ما خرجوش من المطار إلا وكان خمسة أسلموا على أيديهم بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى الأطفال كان ليهم هم كبير قوي غير هم أطفالنا في الزمن ده. لكن إن شاء الله أطفالنا برضو اللي طالعين دلوقتي إن شاء الله يكونوا برضو زي شباب 25 ويكونوا زي شباب سلفنا الصالح. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا. يعني أتذكر قبل سقوط بلاد الأندلس ملك البرتغال حب إن هو يعني يبعث جاسوس عشان يشوف اخبار بلاد الاندلس ايه. هل يقدر يغزوها دلوقتي ولا ما يقدرش ولا اخبارهم ايه واخبار التجهيزات العسكريه بتاعتهم ايه. فارسل جاسوس. الجاسوس اول ما دخل البلد شاف منظر عجيب قوي. لقى طفل صغير قاعد تحت شجره عمال بيبكي. فبيقول له علامه البكاء يا بنيه بتبكي ليه؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فالطفل بص له كده بصت يعني مستغرب ايه اللي بيقوله ده. قال سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب؟ انت بتقول لي اللعب لعب ايه واحنا اتخلقنا عشان نلعب؟ قال فلماذا تبكي؟ قال ابكي لانني قد تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. فقال له طب ما ده كويس قوي ان انت ضربت عصفور بسهم ده حاجه كويسه جدا يعني ايه اللي مزعلك؟ قال سبحان الله ماذا اصنع إذا دخل أعداء الله إلى بلاد الإسلام كيف أقاتلهم وأجاهد في سبيل الله؟ فأول ما الرجل ده شاف الطفل بمنظر ده قال لك يعني إيه من يعني الباب أو يعني إيه الجواب باين من عنوانه. إذا كان الأطفال بالمنظر ده أمال الكبار يبقوا عاملين إزاي؟ فرجع وقال للملك بتاعه قال له لن تستطيع أن تغزو هؤلاء أبدا ولكن انتظر فإذا دخلت عليهم الذنوب والمعاصي والمخالفات ستدخل هذه البلاد بلا حرب ولا مقاومة. وبالفعل جاء من جاء من بني العباس فأفتاهم بحل الخمور من نقيع التمر وأفتاهم بحل الغناء والموسيقى فشربوا الخمر وسمعوا الموسيقى ووقعوا في المعاصي فضاعت بلاد الأندلس. شاهد في الموضوع أن بفضل الله سبحانه وتعالى شباب السلف وشبابنا دلوقتي بفضل الله صورة جميلة على جبين التاريخ. وليه حق النبي كان يهتم بالشباب بجد لان فعلا الشباب سواعد الامه هو النبي لما يعني في الهجرة كان أكثر اعتماده في الهجرة على الشباب، في تأسيس أول دولة إسلامية في المدينة المنورة كان أكثر اعتماده على الشباب، في بناء المسجد على الشباب، في الغزوات والحروب والفتوحات الإسلامية على الشباب. يا شباب يا شباب يلي نصرت الأمة، اوعوا تخزلوها بعد كده، محتاجين نبص لقدام كم من بركة هذه الثورة المباركة العظيمة. أسأل الله أن يتمها على خير وأن يبارك على أهل مصر وعلى كل أقطار العالم العربي والإسلامي رب العالمين. كم من بركة الثورة الإسلامية ونجاح الثورة بفضل الله سبحانه وتعالى، إنها كانت يوم جمعة، نجاحها كان يوم جمعة، وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاث، وكأنها بركة، وهي فعلا بركة من بركات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كأن ميلاد الثورة وميلاد مصر وأهل مصر مع ميلاد النبي. يا سلام، مش بقول لك يا رسول الله افرح بالشباب دولت، ده الفرحه دي اكتملت ببركه ميلادك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان في ست كبيره زي امهاتنا كده كانت واقفه في ميدان التحرير، فاول ما حصل يعني الخبر يعني بالتنحي وخلاص يعني ونجاح الثوره، فاذا بهذه المراه الكبيره تبكي وبتقول بكل بساطه كده: يا ولادي يا ولادي، دي بركه النبي صلى الله عليه واله وسلم، دي هديه جايه لكم من النبي صلى الله عليه واله وسلم. شوف المعنى الجميل، بركات عظيمه جدا جدا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تمسكنا اكتر، عشان كده بقول يا شباب عايزين نبص لقدام بقى شويه، خدوا بالكم، كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه، عايزين تتوحدوا، عايزين تتالف قلوبكم، عايزين تتمسكوا، عايزين تبقوا كلمتكم واحدة، تمسكوا بالتوحيد قبل أي حاجة، بالعقيدة، بالدين، بالطاعة، بالعبادة، استعينوا بالله. اوعوا تقولوا احنا عملنا وحققنا وسوينا ونقدر نعمل، كله بحول الله وقوته، كله بحول الله وقوته، لا بقوتنا يا شباب ولا بقوتكم يا شباب ولا بقوة أي حد في الدنيا إلا بقدرة الملك سبحانه وتعالى. يعني دايما كتروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا بنتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. عشان كده عايز أقول رقم واحد، عايزين نغير، الحمد لله أول خطوة جات للتغيير، الثورة نجحت، عايزين نكمل الثورة، وعايزين بفضل الله ثمار الثورة نشوفها. هنشوفها ازاي؟ رقم واحد نستعين بالله سبحانه وتعالى، رقم اثنين نكثر من الطاعات، توبة، ذكر، استغفار، عبادة، قيام ليل، صيام نوافل، قربوا من ربنا يا شباب اكتر واكتر. ومش معنى كده ان بقول ان احنا على يعني او ان احنا مثلا يعني على معاصي، انا بقول عايزين نقرب اكتر واكتر. لما قلت للشباب 25 عايزين يا شباب نتوب وعايزين نستغفر وعايزين نذكر ربنا ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ظن ان احنا قصدنا ان الشباب على معصيه، لا، انا بقول كده لان دي مفاتيح النصر، لان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم وهو سيد ولد ادم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان بيتوب في اليوم والليله اكثر من 70 مره وفي روايه 100 مره، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. سعد بن ابي وقاص معركه القادسيه يمر على الخيام، لو سمع القران بينبعث من خيمه يكون من هنا ياتي النصر، خيمة تانية ما فيش قرآن طالع منها يقول ومن هنا تأتي الهزيمة. الطاعة يا شباب، نذكر ربنا ونتوب إلى ربنا ونستغفر، لعل وعسى ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. في ميدان التحرير في أي ميدان لما الشباب كله يقول أستغفر الله، تبت إليك يا رب، يا رب ارفع البلاء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما نذكر ربنا، لما نقعد نقول ولله سبحان الله. بعض الناس لما كان مثلا يتضايق ان حد بيقول عنه كلمه وحشه كده او كده، بقول له حته حلوه قوي، بقول له لما كان حد قال لك كلمه تضايقك تذكر قول المولى عز وجل وهو يقول: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اعمل ايه يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قعدت اربط بين الايه ديت وبين الموضوع ده، لقيت سر عجيب في غاية الروعة والجمال. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، انا لو حد قال عني كلمة وحشة، او انت لو حد قال عنك كلمة وحشة، او لو حد اتهمك بحاجة وانت متضايق من كلام الناس، تعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حاجتين، قول سبحان الله وبحمدي، اسجد لله، ينفرج الهم. ايه العلاقة بين دي ودي؟ عارف العلاقة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يبقى لو في ذنب انت عملته وما فيش حد معصوم، فسلط بسبب هذا الذنب عليك ناس تقول في حقك كلام باطل، فالذنب ده هيتغفر مع كلمة سبحان الله وبحمده، الله 100 مرة يتغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. فالذنب اللي تسلط بيه عليك أعدائك خلاص اتغفر، فربنا يزيل عنك أعدائك. طب وكن من الساجدين عشان تقرب وتبقى في حفظ الله وكلاءته، قال جل وعلا واسجد واقترب. الله، شفت بقى لما تفسر الآية بآية وحديث يتضح المعنى الجميل، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا شباب، رقم واحد توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. رقم اثنين أو رقم واحد الاستعانة بالله. رقم ثلاثة كثروا من العبادات، ذكر، توبة، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صيام نوافل، صلاة نوافل، قيام ليل. كل واحد يشوف الموهبة اللي ربنا اداها له. وانتوا يا شباب ما شاء الله عليكم، الجيل الجديد انا بعترف واقر الجيل دوت مثقف عننا، الجيل دوت عنده امكانيات ومواهب احسن مننا، الجيل دوت عنده لغات وعنده امكانيات عالية جدا، جيل تكنولوجي على يعني الكمبيوتر بيعمل عليه حاجات انا بصراحة ما عرفش اعملها، جيل تطور جدا، عندكم مواهب لو استخدمتوها لخدمة الدين ولخدمة البلد. الله، كل جيل، كل جيل موجود في كل بلد إسلامي، انهض ببلدك يا شباب، كل اللي عايش في بلد إسلامي ينهض ببلد وينهض بدين وينهض بالناس اللي حواليه. استخدم موهبتك وابذل كل شيء واوعى تبخل وانوي كل هذا لله سبحانه وتعالى. عايز اقول حاجة تانية يا شباب، زي ما النظام اتغير في بلدنا احنا كمان لازم نتغير. لو كنت انا مش صادق لازم اكون صادق، لو كنت ليل ونهار في غيبة ونميمة وبهتان و لازم ابطل، لو كنت مقصر في الصلاة لازم اصلي، لو كنت وحش مع ام وابويا لازم ابر ام وابويا، وحش مع جيراني لازم اكون كويس مع جيراني، بخيل لازم اكون كريم، ما بطلبش علم شرعي اطلب علم شرعي، هجرت القرآن ابدأ مع القرآن، ما بصومش نوافل صوم نوافل، ما بذكرش ربنا اشغل لسانك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عايزين بقى نتغير. واوعى تبص حبيب قلبي وتقول لما الناس تتغير أبقى أنا أتغير، لا، كل واحد يبدأ بنفسه، أنا وأسرتي نقعد مع بعض ونغير نفسنا ونغير بيتنا ونغير ولادنا ونغير حياتنا ونمط حياتنا، خلوا البيت يعني مليان إيمانيات مليان طاعة لله سبحانه وتعالى، شغلوا القرآن وطردوا مزامير الشيطان. يا شباب خلوا البيت مليان طاعة، اذكروا ربنا، اقعدوا في المساجد لحد الشروق، الحمد لله المساجد دلوقتي بقت مفتوحة الحمد لله رب العالمين، اقعدوا اذكروا ربنا، احضروا مجالس العلم، الحمد لله المشايخ بدأت تنزل المساجد، انزلوا واملوا بيوت ربنا سبحانه وتعالى وعمروا مساجد المولى عز وجل سبحانه وتعالى، يلا اقبلوا على الله سبحانه وتعالى، محدش يخاف من حاجة، قربوا من ربنا واسجد واقترب. جه الوقت يا شباب اللي كان الناس كلها فاكرة ان احنا هنفضل طول عمرنا في ذيل الامم، ابدا، طول عمرنا قادة للامم، لكن مرت عصور الظلام ان شاء الله تزول من بعد ثورة 25 يناير، تزول هذه العهود ونبدأ عصر جديد، عصر جديد نقود فيه العالم كله. انتوا يا شباب بفضل الله مؤهلين ان انتوا تقودوا الدنيا كلها بفضل الله، حتى ان الغرب نفسهم معجبين وبيقولوا يا ريت ولادنا، ده قالها رئيس امريكا، قال يا ريت ولادنا في امريكا يكونوا زي الشباب اللي شفناهم في ثورة 25، والثورة دي لابد ان تدرس لاجيال واجيال واجيال. اجمل ما في الثورة ان ما كانش ليها قائد، كان كله عمل جماعي، شباب طالع روحه كلها تغيير، نفسه يغير الواقع المظلم اللي كنا عايشينه، نفسه يخلي الدنيا كلها تتنفس أنفاس الحرية، نفسه ان الدنيا كلها فعلا تبقى في وئام وأمان وسلام. محتاجين ان احنا نعلم بلدنا ونقرب اكتر واكتر. سبحان الله، بقولها بجد من كل قلبي، والله لو كان النبي معانا دلوقتي كان هيفرح بيكم، كان هيفرح بيكم فرحة كبيرة قوي، كان هيفرح بيكم بجد فرحة لا تخطر على قلب بشر. كان من ثمرات العجيبة، الثمرات سامحوني ثمرة شخصية شوية، ثمرة من ثمرات الفتح ده أو من ثمرات الثورة زي ما قلت لكم ان نجاحها كان قبل مولد النبي عليه السلام باربع ايام. وفي يوم مولد النبي مباشره صلى الله عليه وسلم يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بقول حاجه لان كان حبايبنا بيسالونا بقى ايه الكتب الجديده اللي نازلين بقى المعرض والمعرض مش موجود. بقول كان اغلى كتابين بحبهم في حياتي سبحان الله يصدروا فيهم واحد، ليله في بيت النبي اللي وعدتكم بيه من سنه، وقصص التابعين اللي انا اسف وعدتكم بيه من 13 سنه وكنت بشتغل فيه شويه واسيبه شويه واشتغل فيه شويه حتى ما ربنا اتمه والحمد لله على خير وصدر الاثنين، ليله في بيت النبي وقصص التابعين، كان من بركات ميلاد النبي عليه السلام ومن بركات ثوره 25 يناير. الثوره فيها بركات كتيره قوي قوي قوي، لكن قدامنا مشوار طويل يا شباب، قدامنا مشوار عظيم وكبير، محتاجين بجد ان احنا نقول من النهارده احنا شباب، شباب محمد صلى الله عليه وسلم، جايين النهارده وداخلين على النبي عشان نفرح النبي بشباب 25 يناير ونفرحه بالشباب المسلمين في كل مكان. بنقول يا رسول الله هؤلاء الذين كذبوا وقالوا محمد مات خلف بنات كذابين، محمد مات صلى الله عليه وسلم خلف رجالا اطهارا وشبابا طائعين بفضل الله سبحانه وتعالى. حقيقي محتاجين ان احنا فعلا نبدا من النهارده ونقول هنقدم لبلاد المسلمين، هنقدم لخدمة دين النبي صلى الله عليه وسلم، هنقدم لخدمة كل الناس من حوالينا وكل الأمم من حوالينا، هنقود الأمم إن شاء الله. أنا في انتظار اتصالاتكم وميلادكم بعد الفاصل. صلى على حبيبك. بود ومحب ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي والشباب، يا سلام، حقيقي بجد كنت أتمنى فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيننا الآن، هو بيننا الآن بسنته صلى الله عليه وسلم، وبيننا بشريعته، وبيننا بأخلاقه، وبيننا بحياته صلى الله عليه وسلم. كنت بتمنى يكون بينا عشان يشوف الشباب ويفرح بيهم، واكيد ان شاء الله يا شباب هيفرح بيكم يوم ما تقابلوه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انا في انتظار ايميلاتكم وتليفوناتكم، حقيقي يعني مشتاق جدا اسمعكم بقالي فتره كبيره 50 يوم، يعني بتمنى ان شاء الله ربنا يا رب يجمعنا ان شاء الله في الجنه. يعني بعض الايميلات لسه جايه حالا. احبك في الله وجزاك الله الف خير على هذا البرنامج، رجاء اليك تقديم حلقه في القريب بعنوان النبي والعفو صلى الله عليه وسلم، تبين لنا فيه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا ولينا حتى مع خصمي ومع غير المسلمين. حاضر، يمكن احنا تكلمنا عن موضوع العفو اظن في برنامج المصارع اللي كان في رمضان، لكن ان شاء الله نتكلم بشكل اوسع في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اسألك يا شيخ الدعاء لنا بالذرية الصالحة وحسن الخاتمة. والسلام عليكم، اختك في الله من المانيا. ربنا يا رب يرزقكم بالذرية الصالحة ويرزقنا واياكم حسن الخاتمة، اللهم امين. السلام عليكم شيخ محمود، انا اسمي مش عارف بقى الاسم مكتوب صح، لا مكتوب سرهنك مش عارف، من شمال العراق ومقيم في المانيا، وانا وزوجتي نحبك في الله، الله يغفر امثالك جزاكم الله خيرا ويطول لنا في عمرك، اننا من متابعي برنامجك ونتعلم منه الكثير وننتظر برنامج فارغ الصبر، جزاك الله خيرا على ذوقك ويحفظك. ارجو منك يا شيخ بان تدعو لنا بالذريه الصالحه ان يتمم حمل زوجتي على خير، ونرجو ايضا ان تخصص حلقه بعنوان كيف تقوي ايمانك. جميل، عنوان حلو قوي ما شاء الله، وربنا يا رب العالمين يتم لكم هذا الحمل على خير ويرزقكم بالذريه الصالحه. جزاك الله خيرا، واوعى تنسى التاشيره، صل على حبيبك، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك وعلى جميع القائمين على البرنامج والقناه. حقيقه طبعا انا نسيت ابارك اخواني واحبابي في القناه، كل القائمين على قناه اقرا المباركه، الاستاذ محمد سلام، استاذ ايهاب دره، ومخرجنا الجميل استاذ شريف احمد سمير، وكل المصورين والطاقم الجميل اللي موجود معانا في الاستوديو، كل القائمين على هذه القناه المباركه، بنقول لكم كل عام وانتم بخير، ويعني دي بركه من بركات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نلتقي في هذه الايام المباركه. بتقول بارك الله فيك وعلى جميع القائمين على البرنامج والقناة، أرجوك شيخ الدعاء نحن نحتاج هنا في بلاد الغرب، أتمنى أن يفرح بنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله يفرح بنا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. بتقول اصوم الاثنين والخميس وتحجبت، واتمنى من الله ان يجمعني بزوجي ويرزقنا حلالا طيبا، امين يا رب العالمين. اختي سناء حجاج، ربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير ويبارك فيكم ويحفظنا ويفرح بينا النبي لما نقابله على الحوض ويفتخر بينا ويباهي بينا الأمم صلى الله عليه وسلم. عايزين بجد بجد كل مين معنا تشريف. الأخت زينة من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك بخير الشيخ. هذه منذ يعني منذ مدة طويلة منذ عام تقريبا. نعم. الله يجزيك بخير. كنت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كنت توبة من الله على يديك. الله يجزيك بخير. الله يبارك فيك يا أخت الفاضلة. ربنا يبارك فيك يا أخت زينة ويا رب يثبتك يا رب ويكرمك. والله يا شيخ كنت يعني كنت فرحة جدا جدا. كان الإيمان يعني كنت أسعد لحظة في حياتي يعني ديك المرحلة. ربنا يكرمك يا أختي زينة. يا رب يثبتك يا رب ويثبت كل أخت يا رب العالمين المسلمة وكل أخ مسلم ويجمعنا مع النبي على الحوض يا رب يا رب يا رب. خرجنا من الله يجزيك بخير الشيخ. راني دابا ما بقيتش يعني كنت شحال هذه كنت يعني كنت كنصلي كنت كنشوف الله سبحانه وتعالى فيما مشيت كان معايا الله سبحانه وتعالى. كنت كنشوفه كان الله سبحانه وتعالى راضي عليا يعني منذ مدة تزوج. نعم ما شاء الله ربنا يتقبل. كتسمعني هيك. الله يكرمك اختي زينة وبالله عليك دعواتك لينا ربنا يثبتك ويبارك في عمرك يا رب. مين معنا الشريف؟ الاخت زينب من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انا من الاقصر على فكره. يا اهلا بيك يا اهلا بيك. احنا بنحبك جدا على فكره بنحبك في الله يعني. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. يا ريت يا ريت يا شيخ والنبي الله يخليك. حاضر قول لا اله الا الله. حاضر عينيا اخت زينب وانتوا كمان ادعوا لي والله يعني لان انا الفتره بندعي لك والله من كل قلبنا الله يخليك يعني. الله يبارك فيك والله. بطلب المشاهدين لان كان عندي وادعي لابويا يا ريت يعني بص بفئ خاص. حاضر عينيا. حاضر والله ربنا يبارك في حياتك عينيا اختي زينب. حاضر عينيا تحت امر حضرتك. ربنا يثبتنا واياكم ويبارك فيك ويحفظك من كل سوء. وانا ارجو طبعا من اخواني المشاهدين اللي هم بعتبرهم عيلتي يعني يدعوا لي لان فعلا كان من فتره بسيطه كده من حوالي 20 يوم كان عندي نزيف في عينيا اليمين. فدعواتكم لينا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. مين معانا الشريف؟ طيب الاتصال انقطع. اخواني واحبابي بالله عليكم انا عارف ان ما شاء الله ربنا اكرمنا بكنز كبير قوي. كنا بنفرح زمان قوي لما يظهر في بلد من البلاد بير بترول او يظهر منجم ذهب. احنا اكتشفنا ان بلاد المسلمين مليانة مناجم ذهب. شباب الامة هم دول القوة وهم دول الثمرة والثروة العظيمة اللي ربنا اكرمنا بيها واحنا ما كناش واخدين بالنا. بصراحة بصراحة كتير من الناس كانوا يقولوا لا لا لا ده شباب مرفه قوي وشباب قاعد ليل ونهار على النت والفيسبوك ومش عارفوا ايه واكتشفنا فجأة ان الشباب دول ما شاء الله عليهم طموحات وعليهم همة عالية وعليهم ما شاء الله صدق عزيمة وعندهم صدق انتماء وحب للبذل والتضحية والعطاء. علمونا والله العظيم اتعلمنا منهم حاجات ما كناش ممكن نقراها في كتب. ما ينفعش حد يقراها من الكتب. ولذلك انا لما نزلت التحرير حوالي 3 مرات شفت نماذج من شباب عجيب قوي قوي. شباب متعور ومتبهدل والدم نازل على جسمه وهدومه متقطعة مش عايز يمشي وواقف ليه؟ عشان غير يرتاح عشان الأمة تتنفس هواء الحرية. طب روح ارتاح. مش ارتاح. أنا مش ارتاح إلا لما الأمة تنال الحرية. علمونا حاجات كتيرة قوي. مين معانا الشريف؟ أم نور من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبتي محمود بحب حضرتك في الله. الله يبارك في حضرتك. معلش الصوت بس مش مستمعينه قوي. يا ريت تعلي الصوت شوية. يا ريت تعلي الصوت شوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سامعني كويس؟ كده معقول. ربنا يبارك في حضرتك. بنحب حضرتك في الله والله يا استاذ محمود. احبك يا زحتني في ربنا يبارك فيك. ربنا يعز حضرتك. واحنا بنشكر حضرتك جدا على البرنامج الجميل اللي بجد والله سامحتنا جدا. ليله بيت النبي. الله يبارك فيك. ربنا يعزك واسترك. ربنا يكرم حضرتك. وانا بشكرك مره ثانيه لان حضرتك خليت الفضل بعد الله عز وجل انه حضرتك ليك فضل ان انا من 6 سنين ابتديت خالص. معلش الصوت شويه بس لان الصوت فعلا الصوت مكتوم. حاول تعلي الصوت شويه او ما اعرفش يمكن تكون في حته الشبكه مش واضحه فيها. حاول تعلي الصوت شويه. قطع التليفون. طيب فعايز اقول اكتشفنا ثروه. الثروه دي بجد غاليه قوي غاليه قوي. شبابنا عايزين نحافظ على شبابنا وعايزين نقول لشبابنا وراكوا دور كبير قوي يا ابطال، وراكوا دور بجد مش في مصر بس، انا مش بكلم شباب مصر، انا بكلم شباب العالم الاسلامي كله، كل بلاد المسلمين. يا شباب خافوا على بلادكم، حبوا بلادكم، حاولوا بقدر الامكان كل واحد عايش في بلد من البلاد الاسلامية يقعد كده ويفكر ويسهر زي ما كان عمر بن الخطاب بيسهر ويفكر اعمل ايه للمسلمين، كان همه كله خدمة المسلمين وخدمة الناس اللي عايشين في البلاد ديت. فكروا يا شباب، فكروا، حطوا ايديكم في ايدين بعض، كل اهل منطقة كده ونفس بجد ياريت نعمم الفكرة في كل اقطار بلاد المسلمين، في كل بلاد العرب والمسلمين. اقعدوا فكروا كل الشباب حي زي ما نزلتوا كده، وكل الشباب عمارة كانوا بينزلوا يحرسوا العمارة، وكل الشباب منطقة كانوا بينزلوا يحرسوا، وزي ما الشباب اللي وقفوا وعملوا اللجان ونظموا المرور وعملوا، والله لو شافكوا النبي كان هينبسط بيكوا، كان هينشرح صدره بيكوا صلى الله عليه وآله وسلم. فكروا كده بتيجوا نقسمها، مش عيب مش عيب، وكنا بنعملها واحنا صغيرين والله العظيم يا جماعه، والله بحلف بالله كنا بنعملها انا وشباب المنطقه، كنا ننزل نكنس الشوارع بتاعتنا ونرشها ميه، وكنا نزينها كده بالزينه بالاوراق كده، نقصها وندهنها بايدينا بحاجات بسيطه جدا، وكان الحي منظره جميل، وكان اهل الحي كانوا فرحانين بينا جدا، وكانوا عارفين ان احنا لسه اولاد صغيرين معناش فلوس، فكانوا يدعمونا بالمواد نفسها الخام، الاوراق والالوان والحبال والحاجات ديت، عشان والعفو والمكانس ومش عارف ايه، عشان ننظف الحي ونخليه جميل. دي بلدنا، اغرسوا فيها نخله، ازرعوا فيها. لما نزلت التحرير بعد الثورة ديت شفت منظر أبكاني. مين معنا سيف؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ أهلا بحضرتك. احنا بنشكرك جدا على البرنامج الجميل ده. الله يخليكوا يا ذكرى. كنت بس عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. كنت عايز أسأل حضرتك يعني الحاجة دي أنا مقابلها إيه من عند ربنا؟ نعم. أنا والدي توفى. الله يرحمه ورحمة الله وسهلا. وسابلنا تركة. نعم. وإيه؟ سابلنا تركة. نعم. ورثنا يعني، فأنا أنا والدتي وأخويا. فأنا المبلغ ده كان أبويا في حياته كان مخصصه لأخويا. نعم. فلما جيت اوصف طبعا شرع ربنا نتقسم بين احنا الثلاثه. نعم. فانا نزلت لي لاخويا يعني برضا. طيب. نعم. علشان انا اخويا برضو لسه صغير. نعم. فحبيت ان انا ايه يعني اساعده. نعم. ربنا يبارك في الحياة. فانا كنت عايز اعرف ايه جزاتي عند ربنا، انا عايز المقابل جزاتي عند ربنا ايه بس. طبعا جزائك عظيم اختي الفاضله، ربنا يبارك فيكي. ما هو خدي بالك من حاجه، انت تنازلتي لاخوك الصغير ده عشان هو يطلع يلاقي حاجه يتسند عليها وعن طيب خاطر منك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. كل حاجه هينتفع بيها لو جاب شقه اتجوز فيها وخلف فيها، كل طاعه في هذا البيت بفضل الله، وكل يعني ثمره يشوفوها في هذا البيت كله هيبقى في ميزان حسناتك ان شاء الله. ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتك، كل سجده هيسجدوها في الشقه ديت في ميزان حسناتك، كل تسبيحه، كل ذكر لله، كل قراءه قران، كل ولد بيتربى، كل حاجه جميله تحصل في المكان دوت ان شاء الله في ميزان حسناتك. ربنا يتقبل ويكثر من امثالك يا رب العالمين. فشاهد يا شباب لاختي حليمه من المانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخنا. الله يبارك عنا كل الله يحبك في الله، بنستمتع كل يوم ثلاث بحمدك، والله يجزيك كل خير ويبارك لك يا رب. آمين. نستمتع دائما بدروسك ونستفيد يا رب يبارك في أمة النبي محمد. يا رب يا رب قولوا أمين. يا رب يبارك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب احفظ المسلمين في كل مكان يا رب. والله أنا بتأثر جدا جدا بمكالمات المسلمين اللي بيجيني من دول الغرب، بحس فعلا قد ايه هم عطشانين ونفسهم يسمعوا حد بس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لكم والله يعني أنا فعلا يعني ببقى مشتاق لكم جدا، وبتمنى والله يعني اكراما لكل مسلم على وجه الارض، وخصوصا المغتربين اللي نفسهم حد يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا ويقعد على خير يا رب. الاخت ايمان من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. حضرتك يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز اقول لحضرتك على موضوعين. اتفضلي. هو انا والدي ووالدتي عايشين ربنا يبارك فيهم، بس انا مش بحبهم صراحة. ليه؟ لان جاحدين جدا يعني. نعم. ما فيش اي حنان. آه. فيش اي سؤال، حتى لو تعبانة عينة جدا او بتسقط. نعم. مش بيسألوا عليه خالص. نعم. وساعات فرح يعني حصل. نعم. مشاكل كتير جدا. نعم. فانا حاسة بالذنب جدا. طب هقول لك حاجة، بس انا بزرهم. نعم. وبروح لهم وبسأل عليهم. انت متزوجة؟ انت عايشة معهم ولا متزوجة؟ متزوجة. طب اقول لي حاجة يا اختي اماني، عايز اقول حاجة صغيرة خالص. ربنا يا رب يرزقك يا رب بالذرية الصالحة ويبارك لك فيهم. حتى لو الام والاب عندهم شيء من الجفاء يا جماعة في المعاملة، ده ما يحملناش ان احنا نعاملهم معاملة الند للند. خدوا بالكم، ممكن الانسان احيانا تحمله نفسه لما يلاقي صديقه بيتعامل معاه بشدة شوية فيتعامل معاه بالمثل الى غير ذلك. واحنا بنقول الافضل ان احنا نتعامل بلغة العفو وبلغة الفضل لا بلغة العدل. لكن بالام والاب بالذات الام والاب لا يعاملوا معاملة المثل، معاملة الند. يعني ابويا يحسن لي احسن له، ما يحسن ليش يبقى خلاص ايه مفيش احسن. لا، الام والاب بالذات اختي اماني وكل اخواتنا وكل شبابنا، لا نعملهم معاملة كويس قوي حتى لو هم بيعاملونا بجفاء. ده حتى لو كانوا كفار وبيدعون كمان للكفر، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروف. شوف صاحبهما الصحبة، إن أنت تعامليهم معاملة كويسة، لأن اللي هتعمليه أختي أماني مع الأم والأب حتى لو كانوا جامدين أو أسلوبهم شديد أو مش حنينين هتلاقي الحنية ديت من أولادك. أقول لك حاجة صغيرة خالص، أم الله يرحمها رحمة واسعة، وده أمر خاص يعني بس أحب أذكره من باب يعني أدل على خير كفاعلي. أنا دايما والله الذي لا إله غيره كنت دايما أحب أقبل إيديها ورجليها. هتقولي ورجليها؟ أو رجليها. ويا عيني كنت أقوم تقول يا ابني ما تركبناش ذنوب، بص رجليها ليه؟ أقول لها حبيبة قلبي ده فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات، وإن كان الحديث لا يصح لكن في حديث آخر فيما معناه إلزم رجليها فثم الجنة، ده حديث صحيح. فكنت أشعر بلذة لما لما لما لما تزوجت واولادي يعني ربنا رزقني باولادي، افاجئ وانا قاعد بكتب مثلا كتاب ولا حاجه الاقي ابني او بنتي جاي من غير ما اطلب منه والله بيبوس ايديا. فكان يقال لي زي ما عملت مع الام لقيت من اولادك. فاللي عايزه تلاقيه من امك وابوك من اولادك قصدي، اعمليه مع الام والاب. فرصه عمرك، فرصه عمرك، اغتنمي اغتنم وجود الاب والام، دي ثروه وكنز ربنا يبارك فيها فيما رب العالمين. الاخت حكمت من لبنان، السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يعز بحضرتك. الله يخليك. انا بدي اسميك الشيخ محمود المبتسم. الله يبارك في حضرتك. الله لا يحرمنا هالبسمه يا رب. امين يا رب العالمين. شيخ محمود ما احطول عليك لا افتح مجال لغيري. اتفضلي. انا بدي اسال سؤال. عندنا هون في لبنان عاده. نعم. عند بعض المسلمين. نعم. عندما يموت احد من الاقارب الاهل مثلا. نعم. نقرا له قل هو الله احد 100,000 والف. نعم. ونختمها بسورة ياسين ونهبها للرسول صلى الله عليه وسلم ومنه إلى المتوفي. نعم. هل هذا صحيح؟ لا، الحقيقة أختي حكمة ربنا يعز بحضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين. زي ما بيقولوا كده إيه الـ الـ الـ يعني وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي فعلا هو قال كده، قال ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه. نعم. وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جه عند الموتى بالذات قال إيه؟ قال ادعوا الآن لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. طيب وبعد دفنه يا رسول الله نعمل إيه؟ ووصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام نعمل إيه؟ نكتر لهم الدعاء. نعم. كتر لهم الاستغفار. نعم. من الصدقة الجارية نحج عنه لو ما كانش حج بعد ما نحج عن نفسنا، نتصدق نعمل له صدقة جارية، كل هذا بيصل بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى الله. ان العلماء اخت حكمة اختلفوا هل قراءة الفاتحة للميت بتصل ام لا. طبعا الائمة الثلاثة قالوا لا ما بتوصلش، بعض الائمة يعني اجاز هذه المسألة، لكن الاصل احنا نقول ايه بذلك كده نشتغل في المضمون. نعم. الحاجة المضمونة قراءة القرآن هل بتوصل 100 ولا بتوصلش؟ ما وردش نص في انها توصل. يبقى امال ايه اللي ممكن يوصل؟ الدعاء والاستغفار. طب سؤال ثاني لو سمحت. اتفضلي. انا والدتي توفت من سنة ونص تقريبا. يا رب ارحمها يا رب. ووالدي من 13 سنة. نعم ربنا يرحمهم يا رب. منذ وفاة والدي وهي اصيبت باعصاب بمرض الاعصاب يعني. نعم. حزنا عليه لان والدي كان رجلا ليس له مثيل رحمه الله. الله يرحمه رحمة واسعة. كذلك امي. هلا ما بدي اطول عليك الشرح انا يا شيخنا. تفضلي. انا الحمد لله اصلي واصوم وحججت مرتين ما شاء الله وكنت اخدم والدي بعيوني. الله يكرمك. الله يخليك. وهذا واجبي ليس لي بجميل عليهم. وهتشوف الثمرة من اولادك يا اخت حكمة. انا لست متزوجة ولكن اولاد اخوتي كلهم اولادي. الله الحمد لله. وربنا يرزقك يا رب بزوج صالح وذريه صالح. الحمد لله الحمد لله. بس كنت ارتكب خطأ رغم كل الشيء اللي كنت اعمله منيح بحياتي واخدم والدي ونام تحت اجريهم بالمستشفى. نعم. الخطأ اللي كنت اعمله انه في بعض الاحيان كنت اصرخ في وجه والدتي. هذا ما يجعلني اتعذب كثيرا. ضميري يؤنبني كثيرا. لا انا يعني كنت ساعات بتتنرفزي مثلا. ايوه انا اعمل انا عامله واتعب كثيرا في عملي ان شاء الله. وامي مريضه اعصاب وانا مرضت من وانا ايضا مرضت في الاعصاب. ربنا يشفيك. ولكن عندما اريد ان اهدئ نفسي اقول ان الله غفور رحيم واعوذ اقول ولكنه شديد العقاب علما بانها هي ووالدي الحمد لله رب العالمين عندما توفوا كانوا راضين عنك. كان اخر كلامهم رضي الله عنك وعن اخوتك. ليش شوف انا بقول لك ايه كانوا راضين عنك. الحمد لله. اكيد عن ضمير اختك. وعملت لهم صدقه جاريه وحجب وعملت لهم عمره ما شاء الله. وكل يوم اقرا لهم القران والدعاء. الله. ولكن لا اشعر ولكن ضميري يؤنبني كثيرا لانها كانت تزعل ولكن عمرها ما غضبت علي والحمد لله. عارفه ليه يا اخت حكمت؟ نعم. لان الانسان من جواه عارف انه احيانا انا لما يكون لي ابنه انا مريض فترة طويلة وابني بيخدمني وبيراعيني و احيانا بيحصل له شيء من الضجر والتعب فانا مسامحه لانه قدم لي خير كتير قوي. نعم. وده من باب الانصاف وما تزعليش نفسك وما تضايقيش نفسك ولا تلومي نفسك. انت كتري من الدعاء ليهم والاستغفار وكتري من الخير اللي هتعملوا لهم ده بفضل الله هيوصل لهم ان شاء الله. وانت عملت خير كتير جدا لحظات النرفزة هم مسامحينك والدليل ان هم دعوا لك الحمد وكانوا لله. راضين عنك ودي بالدنيا واللي فيها. وبقول يعني ده انا بقدم حضرتك دلوقتي مثال لكل المسلمين اللي سمعيننا دلوقتي في اقطار الارض. يا ريت كل الناس يعملوا زي اختنا حكمة. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويأجرك على هذا الخير ويجمعك معهم في الفردوس الأعلى ومعكم حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان تسعدوا برؤيته صلى الله عليه وسلم. أم نور السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟ احنا بنحب حضرتك بالله. يا أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمود وفي كل علماء المسلمين يا رب. آمين يا رب. ربنا يكرم حضرتك. انا بشكرك اولا على البرنامج الرائع اللي احنا كلنا بنحبه وحضرتك بجد احييت والله في قلوبنا يعني حاجات كتير جدا بدايه تبقينا بيه. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. وعايز اشكر حضرتك تاني لان حضرتك يعني يديك الفضل بعد الله عز وجل ان انت كنت السبب في ان انا ابتديت النقاب من 6 سنوات. يا رب يبارك يا رب ويتقبل. ربنا يبارك في حضرتك ويأجرك بجد. وعايز اقول حضرتك ربنا يوفقك بجد وانت يعني من اقرب الدعاء لقلوبنا وربنا يبارك في حضرتك ويثبتك دائما على الحق ونلتقي بيك في الجنه ان شاء الله على حفظ النبي محمد. يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يجازيك عنا كل خير. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمود. كان ليا طلب عند حضرتك يا شيخ محمود. ربنا يبارك في حضرتك. اموري تحت امرك. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. انا عارفه حضرتك اكثر الناس اللي واصلين لقلوبنا ولكل المسلمين في كل مكان في العالم. يا رب يا فكرة. يا ريت حضرتك تهتم بالعقيده الاسلاميه. حاضر. حاضر. العمود الفكري للمسلمين بالله عليك يا شيخ محمود دي امانه. حاضر. يعني حضرتك اهتم بالعقيده الاسلاميه بالعقيده. عايزين حضرتك تشرح لنا العقيده الاسلاميه وتبسطها لنا. عينيا. حاضر. وعايزين حضرتك الطلب الثاني. انا اسف اني بقطع على حضرتك لكن طبعا عشاننا انت اقرب الناس الينا ومش بنحس مع حضرتك ان انت مجرد داعيه ولكن انت اخونا. انا فعلا اخوك والله. ان هو حد بجد حد من اهلنا. يا رب يبارك فيك يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. تاني حاجة عايزين حضرتك تعمل لنا برنامج بسيط كده او حاجة جميلة يعني في اي مكان مهم يعني حضرتك تعملها لنا اينما كانت يعني تيسر لنا فيها الفقه الاسلامي فقه العبادات. حاضر يا نية. لان ناس كتير جدا من المسلمين في كل مكان عندهم لبس في بعض الامور الفقهية. انا فعلا انا فعلا اختي الفاضلة انا فعلا عامل يعني شرحت نص الفقه الاسلامي في ثلاث مجلدات اسمها فقه المسلم عاملها بصورة بسيطة في صورة سؤال وجواب. يعني نعم بتخيل ربنا يبارك في حضرتك بس انا بطلب من حضرتك رجاءا عايزين ده يكون حاجه مرئيه. حاضر عيني. اه طبعا الكلام حد هتوصل لنا كل ده. حاضر عيني. عشان احنا بنطلب في حضرتك وتعلمنا حاجات كتير. انا يعني كنت فتاه يعني الحمد لله انا اولا رب العالمين ملتزمه من حوالي 6 أو 7 سنوات. كنت قبل كده طبعا من قبل ما اعرف حضرتك ما كنتش ملتزمه ربنا. يعني كثير يعني من الفتوات ولكن طبعا كان فضل الله عز وجل ان هو اختارني الحمد لله رب العالمين واصطفاني يعني بالحجاب وبالالتزام وكان لحضرتك الفضل. ربنا يتقبل يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود ودعينا وندعي لحضرتك بظهر الغيب. حاضر يا نية. حاضر ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويدعي يا شيخ محمود ادعي ربنا يخلي لي زوجي ويخلي لي بنتي. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظهم لك يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا. وربنا يكرمك يا سيد محمود. ربنا يكرم حضرتك ويعزك يا رب. احنا دايما بنحب حضرتك في الباب وبننتظرك دايما يا رب عشان ما تجيبش عننا ابدا. حاضر ربنا يا رب يا رب والله. يعني انا عن نفسي برنامج ليله في بيت النبي ده انا مش عارف ايه ده يعني مش عايز اقول حته من قلبي هو قلبي نفسه. احنا كانت يعني اولا قلوبنا دانيه بالنسبه للاحداث اللي حصلت في مصر كلها يعني يعني الحمد لله رب العالمين هو قضاء وقدر ومقدر لينا طبعا. نعم. ولكن طبعا كنا تعبانين قوي لان احنا كان غايب عننا ليله في بيت النبي. الحمد لله يعني من بركات بقى نجاح الثوره عوده ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني وان شاء وبعدين وتيجي بقى يعني في وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي بركات النبي صلى الله عليه وسلم تغمر بلاد المسلمين ان شاء الله في هذه الاونه. يا رب اجمعنا مع النبي على الحوض يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على يعني هذه المكالمه ومداخله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الإيميلات. ارجع تاني عايز اقول للشباب ان ان ان بعد الثوره مباشره وكنت لسه بتكلم في الحته دي يا شريف بعد الثوره مباشره نزلت ميدان التحرير فلقيت منظر جميل قوي قوي يشرح القلب بجد. لقيت شباب وبنات وشباب عدد كبير جدا ما شاء الله ماسكين مكانس وعمالين بيكنسوا وبينظفوا ويغسلوا. وبعدين جيت عد قال لي الشيخ لو سمحت مش من هنا اصل انا هنا داهن الرصيف دوت. ربنا يبارك لك يا ابني ويحفظك يا رب ويجازيك عنا كل خير. الاخت سناء من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سناء من اسبانيا. يا اهلا وسهلا بحضرتك. بنحبك في الله يا شيخ قوي قوي قوي. ربنا يحبك ويشكرك يا رب. في حاجه يا شيخ انا عندي ابن عنده 7 سنين. نعم. في شبه لا اله الا الله فيك كتير. ما شاء الله. في شبه لك كتير. والحمد لله لما بيشوف الناس يقول لهم انا في شبه كبير الشيخ ده. ايوه. ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك لك فيه يا رب العالمين ويحفظه لك. احنا فرحانين قوي. شكرا يا شيخنا. ربنا يفرحك. احنا فرحانين قوي يا شيخ الشيء اللي حصل في مصر وبنتمنى يحصل في المغرب ان شاء الله. ربنا يبارك في جميع بلاد المسلمين يا رب ويحفظك يا رب. ادعينا يا شيخ باننا نثبت عشان احنا في الغربه ونثبت ولادنا على ديننا ان شاء الله. يا رب يبارك فيكم دايما كده وانتم في الغربه دايما كده لازم يكون في جلسه يا اخت سناء مع اولادكم كده في يوم زي ده يوم الثلاث ده لموا حبايبكم قرايبكم واولادكم اقعدوا اتفرجوا على ليله في بيت النبي. هاتوا كتاب في سير الصحابه سير التابعين عرفوهم الجيل العظيم ده اربطوا قلوبهم بسيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره الصحابه وسيره التابعين. حاولوا يعني على قد ما نقدر كتاب زي رياض الصالحين بتاع الامام النووي ونقرا فيه احاديث النبي عليه السلام ونعرفهم اداب النبي وسلوكيات النبي اخلاقيات النبي دايما كده نربط قلوب ولادنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاستاذ وليد من مصر. السلام عليكم. استاذ وليد السلام عليكم. قطع. طيب شايف الموضوع لما نزلت بقول لحضراتكم فلقيت بيدهنوا وعمالين بينظفوا والله بقيت فرحان فرحه بقول ما شاء الله لدرجة علقوا في الغرب وقالوا ما رأينا الثورة يعملها مجموعة من الناس وبعد نجاح الثورة ينزلوا ينظفوا الشوارع مكان الثورة. ما حصلتش إلا في بلاد المسلمين. على المسلمين لما يمشوا وراء النبي الله عليهم، الله عليهم لما يمشوا وراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بتشوف أجمل إسلام وأجمل مسلمين، بتشوف أجمل وأطهر ناس، بتشوف رقي وحضارة وأخلاق وسلوكيات الدنيا كلها تشهد لها. وبقول الفترة اللي جاية ليكم يا مسلمين، الفترة اللي جاية بتاعتكم، لابد ان انتوا تقودوا الامم، لازم تعرفوا الناس وتقولوا لهم احنا احفاد النبي والصحابة، لازم تعرفوهم اخلاقنا، لازم تعرفوهم كل حاجة. الوقت جيني معاكم بسرعة، وان شاء الله نلتقي يوم الثلاثة اللي جاي في محاضرة في غاية الاهمية. ربنا يجمعنا وإياك على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.